حبيبي اصلع بعد ما مات. شوف يا ابني الشكوى لغير الله مسله. قولي بقى بتشتكي من ايه؟ انت بتزبلني يعني يا دكتور؟ بقولك يا دكتور تعبان بموت. قصدك هموت بقى وافطس من الضحك وكل التفتيس اللي على السوشيال ده؟ يا دكتور بطني موتاني الحقني بسرعه. ايه ده دكتور حضرتك تقريبا متحمل. معلش يا كابتن ده الصوت عندك فيه حاجه؟ قول تاني بس بشويش خالص. يا دكتور الحقني تعبان جدا صدقني. حلو اللحن ده. وانت يا ابني دخل الدكتور ولا عمرو مصطفى؟ هو استعجالكم ده هو اللي بيخليكم تعملوا كل حاجه بسرعه والناس كلها تزعل منكم. يا دكتور ابوس كمك عالجني. يا ابني انت ليه محسسني انك مدمن وان انا الاستاذ جميل راتب؟ سيبني اعالج الموضوع في دماغي واجيب حل. اهدى شويش خالص. دكتور ارجوك اديني رد. يا حبيبي انا مقدر جدا ان انت عامل لي حركه الاسكوات ونزل على ركبتك وبتعمل لي بروبوزل، بس انا مخي مش دفتر. اديني وقتي وخد وقتك، اديني قلبي وخد قلبك. شاب متسرع اهوج ده الدنيا اتخلقت في 7 ايام. ليوناردو دي كابريو قعد 22 سنه على بال ما ياخد الاوسكار. الفنان محمد نجاتي عشان ياخد دور البطوله قعد. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. وفقا لاحد الاساطير القديمه اللي بتتكلم عن قصه اختراع لعبه الشطرنج، مخترع اللعبه بعد ما خلصها راح القصر الملكي وعرضها على الملك. الملك عجبته اللعبه جدا وقرر يكافئ المخترع على مجهوده وقال له اختار المكافاه اللي تتمناها هجيب لك كل اللي انت عايزه. وعلى عكس اللي توقعه الملك، المخترع بما انه ذكي وشطرنج وكده ما طلبش جبال من الذهب ولا قصور ملهاش اول من اخر ولا حتى سماعات سبيكر. كل اللي المخترع طلبه ان الملك يحط حبايه قمح على اول مربع في رقعه الشطرنج، وفي المربع اللي بعده يحط حبايتين، واللي بعده يحط 4، واللي بعده يحط 8، كل مربع يحط فيه عدد حبات ضعف اللي قبله لحد ما يخلص ال 64 مربع بتوع الرقعه. الملك طبعا استغرب جدا ورفض. اتهرج هنا يا حبيبي، ده اتهرج، عامل لي طابيه وحصان والوزير بيتحرك احسن من الملك ومشيتها لك، مع اني لا مؤاخذه بتحرك احسن من الوزير بتاعي. حبوب قمح ايه يا عم اللي ادالك مكافاه؟ وكمان ايه الكميه اللي انت طالبها دي؟ تمام الملك يا ابني حباية قمح دي دلع نفسك كده. ولكن المخترع صمم على رأيه. فقام الملك سمع كلام وأمر الحراس بتوعه إن هما ينفذوا له طلبه من محصول القمح بتاع المملكة. ولكن تعدي الأيام والحراس لسه ما عملوش اللي الملك طلبه. يروح الملك مناديهم، تعال يا ابني ما اديتوش الراجل 2-3 كيلو قمح بتوعه ليه؟ اوعى تكونوا بتعصوا أوامر الملك. الحراس قالوا له العفو يا مولاي، بس للأسف محصول القمح في المملكة كلها مستحيل يكفي الكمية اللي المخترع طلبها. الكمية اللي المفروض المخترع ياخدها وتقدر كده عزيزي بحوالي يعني 18 مليون تريليون حباية قمح، يعني حوالي 1200 مليار طن قمح. وزي اي ملك بيحس ان في حد بيحاول يلف ويدور عليه، الملك يؤمر باعدام المخترع عشان ما حدش ابدا يكش ملك. اظن ده فرق نفي يا عزيزي. ولكن في روايات اخرى الملك بيضطر يوفي وعده للمخترع فبينصبه ملك مكانه تعويضا عن كل القمح اللي ما عرفش يديهوله. طبعا دي روايه يا عزيزي ما حدش صدقها. المهم يا عزيزي ان الاسطوره دي بتقول لنا الى جانب القصه المضحكه اختراع الشطرنج ان النمو الاكسبوننشال المتسارع اي حاجه بسيطه ممكن يؤدي بعد خطوات قليله لزيادات مهوله جدا. يعني من حبايه قمح واحده مخترع الشطرنج وصل ل 18 مليون تريليون حبايه بعد ال 64 مربع بتوع الشطرنج. بس احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه على البر، احنا يا دوب ضعفنا حبايه واحده 64 مره بس وصلنا الرقم ما نعرفش نوصل له. عشان كده مش سهل ابدا انك تلاقي حاجه بتنمو نمو متسارع بهذا الشكل وتفضل مكمله على ده كتير، لانها بطبيعه الحال هتوصل لارقام قياسيه في وقت قليل ونبدل لنا احنا الدنيا بقى. ولكن على الرغم من ذلك ومن حوالي 55 سنه كان في مهندس ورجل اعمال من احد مؤسسي شركه انتل. هذا المهندس راهن رهان الاكسبوننشال جروث، ولكن هذه المره في عالم الكمبيوتر. المهندس ده هو جوردن مور. عمك مور قال ان قدره الكمبيوترات الحسابيه هتتضاعف كل 18 شهر. يا عم ايه ده، الموضوع مش سهل كده، ما تقرا الراجل بتاع الشطرنج يلايمها بقى ويسكت؟ لا ما سكتش على كده، ما هو مور بقى وقال ان حجمها كمان هيقل للنص وسعرها هيقل للنص كل 18 شهر برضو. يخرب بيتك عزيزي، انت متخيل خطوره اللي بيقوله ده؟ يعني في اقل من سنتين الكمبيوترات هتبقى اقوى واصغر وارخص الضعف. ده بالظبط زي حبات القمح اللي بتتضاعف مع كل مربع في رقعه الشطرنج. ممكن اول 18 شهر ما نحسش بفرق كبير قوي، بس 18 شهر ورا 18 شهر ورا 18 شهر ورا 18 شهر الفرق هيبقى مهول. وهذا الرهان يا عزيزي اتعرف باسم مورز لو سنه 1965. عزيزي زي ما قلت لك قبل كده، فقدرة الكمبيوترات الحسابية قائمة على وجود ما يسمى بالبروسيسور، والبروسيسور هي اللي مسؤولة عن معالجة المعلومات، وبتكون على شكل شيبس. هذه الشيبس مكونة من جواها أجهزة صغيرة اسمها ترانزستورز. الترانزستورز دي بتشتغل زي مفتاح النور كده، يا اما بتكون اون تعدي كهرباء او اوف فما تعديش حاجة خالص. الترانزستورز دي هي اللي بتشيل كل المعلومات اللي في الكمبيوتر. ازاي هذا يا ابو حميد؟ الكمبيوتر بيقرا كل حاجة على شكل باينري اللي هي وحايد وصفار، فالترانزستور لو اون يبقى شايل واحد، لو اوف يبقى شايل صفر. البروسيسور الواحد بقى بيكون شايل الاف من هذه الترانزستور. عندك مثلا اول جهاز كمبيوتر شخصي عملته اي بي ام، كان البروسيسور بتاعه شايل 2300 ترانزستور، ولكن مع مرور السنين المهندسين نجحوا في تصغير الترانزستور بحيث ان نفس المساحة الصغننة دي تقدر تشيل ضعف عدد الترانزستورز، وبالتالي في نفس المساحة دي برضو تقدر تشيل كمية اكبر من المعلومات. الموضوع عامل ببساطة زي ما يكون عندك فايل وورد، الفايل ده صفحه مليانه كلام، فتقوم انت مصغر الفونت للنص، فتلاقي ان انت بقى عندك مساحه فاضيه تقدر تكتب فيها كلام اكتر في الصفحه، وده اللي بيحصل في الترانزستور بالظبط. وفقا لمورز لو، المفروض حوالي كل 18 شهر حجم الترانزستورز يقل بحيث ان نفس عدد الترانزستورز نقدر نشيله في نص المساحه بس، وبكده تكلفه التصنيع هتكون النص. الروش بقى ان انت لو عندك مساحه معينه فانت تقدر تحط فيها ترانزستورز اكتر، وده معناه انك تقدر تعمل بروسيسورز بنفس الحجم بتاعك بس ليها اضعاف القوه الحسابيه. واحد بقى يقول لي يا نو كلام مار، من 55 سنه طلع على مر السنين دي كلها يعني فضلت تضعف لحد النهارده؟ عزيزي ليه بتتهكم على الراجل كده؟ انا ما عادش عاجبني اسلوبك. لا يا عزيزي، ولحد وقت قريب قانون مور كان ماشي زي الفل. بالفعل كل حوالي 18 شهر كان بيحصل ابجريد في الترانزستورز يقلل حجمها بحيث يسمح للمساحات تقل، والمساحات لما تقل القوه الحسابيه تزيد والاسعار يحصل لها ايه؟ برافو عليك يا عزيزي، ترخص. المهم فضل هذا التطور شغال زي ما انت شايف في الجراف كده، عمالين متجهين في السكه اللي مور قال عليها، لحد ما وصل حجم الترانزستور النهارده ل 7.5 نانو، وفي انه يوصل ل 3.2 نانو في خلال سنتين. التطور الرهيب ده نقلنا من عالم ما فيهوش كمبيوترات غير في الشركات والجامعات لعالم فيه كمبيوتر في جيب كل واحد فينا، ومش اي كمبيوتر، ده كمبيوتر قدرته الحسابيه احسن الاف المرات من الكمبيوترات اللي كانت ناسا بتستخدمها في رحلاتها للقمر في الستينات والسبعينات. بس انت عزيزي الكمبيوتر اللي في جيبك بيجيب قمر احلى بكتير. لا عزيزي مش صناعي، طبيعي والله، هو بس حلقه الشعر يعني. المهم كان لازم يجي يوم والتطور الاكسبوننشال ده يقف عند حده. الاكسبوننشال ده عزيزي زي الحب كده، مستحيل يفضل مكمل، وكان لازم يجي يوم لهذا التطور انه يقف عند حده. في الحقيقة مور شخصيا خد باله من الموضوع ده في 2005، فبدأ مور زي ما تقول كده عزيزي يجيب ورا. لا معلش ما قلتش، او يعني لا ده مقتطع من السياق بتاعه، او الكلام ده يا جماعه اتصور لي وانا قاعد مع اصحابي في القهوه، ومش المفروض تاخدوا التصريحات دي مني وانا في الوضع ده. وضع ايه يا اسطى؟ ولكن في الحقيقه مور اعترف ان القانون بتاعه خلاص ايامه بقت معدوده. طب ليه بس؟ نقدر ننقذها بحاجه؟ للاسف لا يا عزيزي، لان مع تصغير حجم الترانزستور في حاجتين بيحصلوا. الاولى ان في حراره اكتر بيتم تولدها من الترانزستور، وطبيعي ان في اجهزه الكترونيه تطلع الحراره دي، ولكن لما تحط ملايين او مليارات من الترانزستورز في مساحه بتتقاس بالمليمتر انت في خطر ان الحراره اللي بيطلعوها تسيح لك الشيب نفسها. فكانت الحلول اللي لجأت ليها بعض الشركات هي انها بدل ما تعتمد على بروسيسور واحد لدي تعمل شله من البروسيسورز وتخليهم يشتغلوا كانهم بروسيسور واحد. البروسيسورز الصغيره دي اسمها كورز، وكل ما عدد الكورز زاد السرعه تزيد، وشركات زي انتل واي ام دي بيتنافسوا بقوه في عدد الكورز اللي يقدروا يشغلوا مع بعض في بروسيسور واحد. في حلول تانية ظهرت برضو، زي اننا بدل ما نحط ترانزستورز لازقين في بعض على نفس الشيب، لا احنا نخليهم في ادوار زي فكره العماير كده، يبقى عندنا مساحه معينه بس بدل ما نبني بيت واحد لا احنا نبني عماره ليها ادوار كتير بحيث تستوعب عدد اكبر من الناس. بنفس الفكره دي هنعمل ادوار من الشيبس بحيث نستغل نفس المساحه ويبقى فيها عدد ترانزستورز اكتر. كل دي عزيزي محاولات للحفاظ على مورز لو، على الرغم من عدم قدرتنا على تصغير حجم الترانزستورز زي زمان. يطلع لي نفس المحنك اللي كان لسه موجود من شويه يقول لي طب لو قدرنا نحل مشكله الحراره هنعرف نصغر الترانزستور براحتنا؟ هقول لك لا برضو. انا بصراحه ما اعرفش ليه او اعرف ليه، انا بصراحه عزيزي عايز اغلس عليك، بس هقول لك ليه. الترانزستورز دي بتكون مصنوعه من ذرات سيليكون، لما تقلل حجم الترانزستور قوي وتخليه مكون من عدد اقل من الذرات انت كده بقى بتعمل ايه؟ انت مش بتصغر بس، انت بتعمل كارثه. انت كده بتبدا تخش في عالم الكوانتم ميكانكس. انت كده يا معلم خرجت من الفيزياء الكلاسيكيه ودخلت في الفيزياء الكميه، يعني كانك كنت بترفرف بخمسات ومطلوب منك دلوقتي تشيل بجرامي. خد بالك يا عزيزي، عالم الكوانتم ميكانكس ده غدار جدا، مش زي عالم مهندسين الكمبيوتر خالص، اللي كل حاجه المفروض معروف هي رايحه فين وجايه منين، تتزنق تنزل ويندوز عادي ما بيحصلش حاجه. لا انت هنا بتتعامل لي مع احتمالات، يعني والله بقى مش عارفين، ممكن الترانزستور يكون شال واحد وممكن يكون شال صفر، هو نفسه ما يعرفش، وده طبعا ما ينفعش نعتمد عليه خالص في كمبيوتراتنا. واحد يقول لي يا ابو حميد يعني انا لو في العالم الكمي وابويا سالني انت شلت الماده، اقول له ممكن اكون شلت وممكن اكون ما شلتش. ساعتها عزيزه يقوم واخدك من قفاك كده ويوديك الفيزياء الكلاسيكيه ويطبق تعليق قانون نيوتن لكل فعل رد فعل. التساؤل ده ظهر كصوت خافت كده. الصوت يا عزيزي مش جاي من عند مهندسين الكمبيوتر، بل جاي من عند علماء الفيزياء. صوت قرر ان بدل ما تكون الكوانتم ميكانيكس عائق قدام تطور الكمبيوتر، لا، هتكون واحدة من اهم الدوافع ورا دخولها في مرحلة جديدة من تطورها. احنا ليه بنبص على ميكانيكا الكم على انها عدوتنا في الهندسة؟ ما نبص على انها ممكن تبقى حليفة لينا فتسرع كمبيوتراتنا اسرع واسرع وتحولها للكوانتم كمبيوترز، الكمبيوتر الكمي. قبل ما ندخل عالم الكوانتم خلينا نسأل سؤال، هو احنا ليه محتاجين ندخل اصلا؟ ليه ما نقفش عند سرعات الكمبيوتر المتاحة لينا دلوقتي وخلاص؟ هقول لك يا عزيزي انه ده سؤال حلو. تخيل دلوقتي ان انت بتلعب فيفا 22 وافتكر معايا كده فيفا 98، فكده عزيزي اللي كان بتلعب بالماوس دي، قول لي بقى ايه الفرق بينهم؟ طبعا الفروق كتير، ولكن لو قارنت بين جودة الصورة في اللعبتين هتلاقي ان فيفا 22 فيها عدد تفاصيل مهولة، وعدد التفاصيل بيساوي عدد العمليات الحسابية اللي بيعملها الكمبيوتر. فلو افترضنا انت بتلعب على جهاز كور i7 او AMD رايزن 7 بروسيسور اللي بيعمل لهم حوالي 3.5 مليار عملية حسابية في الثانية، لو طلبت من البروسيسور ده انه يشغل لك اللعبة واخد 10 ثواني يحمل فيهم اللعبة، فهو في خلال 10 ثواني دول عمل لك حوالي 35 مليار عملية حسابية. تخيل بقى ان انت سنة 1980 وبتستعمل الاي بي ام 5150 اول كمبيوتر شخصي، البروسيسور بتاعه كان يقدر يعمل كم عملية حسابية في الثانية؟ 5 مليون بس. يعني الكمبيوتر الاي 7 بتاعك عمله في 10 ثواني، الاي بي ام 5150 كان هيعمله في حوالي ساعتين. طبعا كل هذه الارقام تقريبية، والجيمز وانتاج الصورة عامة بتتوقف وقف على عوامل تانية زي كروت الجرافيكس مثلا، بس هي بتوضح لنا ان احنا محتاجين سرعة عشان نعرف ننتج صورة افضل. يجي نفس المحنك هو هندخل عالم الكوانتم ليه برضه؟ انا بعرف العب فيفا على الاجهزة العادية بتاعتنا. لا حبيبي، الكمبيوتر مش للعب بس. امال ايه يا ابو حميد؟ للتأمل؟ لا عزيزي، للخفة والظرافة. الكمبيوتر مثلا بيساعدنا في التنبؤ بحالة الطقس بكرة عشان يعمل محاكاة للعوامل اللي بتتحكم في حالة الجو، بيعمل حسابات بقى ويقول لك النتائج. فانت لو ما عندكش السرعة الكافية هيطلع لك النتائج بعدها بثلاث ايام مثلا، تقول انت لبست حرفيا لبست، قول يا ريتني كنت تقلت. تعال بقى ان موضوع التنبؤ بالجو ده حاجه بسيطه نسبيا، انما بقى لو عايز تعمل محاكاه فيزيائيه للكون هتعمل ايه؟ السؤال ده ساله عالم الفيزياء الشهير ريتشارد فاينمان لما قال هل نقدر نحاكي الفيزياء على كمبيوتر؟ يعني هل نقدر نخلي الكمبيوتر بتاعنا يعمل لنا سيميوليشن للكون بكل قوانين الفيزيائيه بحيث ما يكونش في فرق بين القوانين اللي في الواقع الافتراضي ده والواقع الحقيقي بتاعنا؟ وكانت اجابته على هذا السؤال sometimes ما يمشيش. لا نو يعني الكمبيوتر التقليدي بتاعنا يقدر يحاكي الفيزياء، بس اول ما تنزل في حجم الحاجات اللي بتحكيها وتخش بقى فيها عوالم الذرات والجزيئات الصغيره، الكمبيوتر بتاعك يعمل ايه بقى؟ ممكن اشغل جيمز بس؟ ممكن اشغل جيمز؟ بالاخر يا عزيزي الكمبيوتر بيعطل تماما، وده عشان انت بدخولك لعوالم الذرات بتكون دخلت في منطقه الكوانتم زي ما قلنا، ودي منطقه واعره يا بوي، محتاجه فيزا وتاشيره. تقول يعني الكمبيوتر يا ابو حميد بيقدر يروح الفضاء ومش قادر يحاكي شويه ذرات مش مرئيه اساسا؟ هقول لك الذرات اللي انت مستهون بيها دي هي انظمه معقده ليفل الوحش. اكشلي الوحش هو المعقد ليفل الذرات. خد مثلا عندك عنصر الثاليوم، العنصر ده لو قعدت كده وحاولت تكتب كل حاله ذره الثاليوم بتكون عليها هي والكتروناتها هتحتاج حوالي 20 تريليون سنه، اللي هو يعني 1000 مره عمر الكون. اما بقى لو جربت تعمل محاكاه للعنصر ده على كمبيوتر يا دوب يعني هتحتاج تشتري انتاج انتل كلها من البروسيسورز لمده 1.5 مليون سنه، والموضوع ده شكي وراكب بالمصنعيه بدخان الرجاله هيكلفك يا سيدي هيبقى 590 تريليون دولار، وانا بحسب لاخويا مش لحد غريب والله. المشكله دي ما كانتش جديده وفاينمان مش اول حد يفكر فيها، لكن فاينمان لم يكن عالم عادي وما وقفش عند استحاله المحاكاه دي وقام بايع القضيه، لا ده قعد يفكر وحاول يتخيل ازاي ممكن نحلها. والحل اللي فاينمان وصل له بيقول ان احنا عشان نحاكي عوالم الكوانتم محتاجين نستخدم ايه؟ الكوانتم من دقن وفتله يعني، وان احسن وسيله نمثل بيها ذرات هي اننا نستخدم الذرات نفسها. هتقول لي الله ازاي بقى؟ هقول لك يا عزيزي الكمبيوتر التقليدي زي ما اتكلمنا عنه قبل كده 500 مره مبني على بيتس، والبيت دي كوحدة يا بتاخد صفر يا بتاخد واحد، وبنمثلها زي ما حكينا قبل كده بترانزستورايا، الصفر يبقى اوف والواحد يبقى اون. اقتراح عمك فاينان بقى يمشينا في عالم مختلف خالص، عشان نعمل كوانتم كمبيوتر هنشيل البيت ونحط مكانها كوانتم بيت او كيوبيت. تسمع الكيوبيت يا عزيزي؟ الكيوبيت هي اي حاجه بتخضع لقوانين الكوانتم فيزيكس، ذره شغال فوتون ما يضرش، المهم انه يبقى جزء صغير لدرجه ان قوانين الكوانتم تشتغل عليه. طب واحد يقول لي هتفرق معانا في ايه الكيوبيت دي؟ الكيوبيت ممكن تبقى زي البت، تبقى شايله قيمه بصفر او واحد. بشوف الحته دي بقى، شوف الحته دي، الكيوبيت كمان تقدر تشيل واحد وصفر في نفس الوقت. ولكن باحتمالات مختلفة. فاكر يا عزيزي الحلقة بتاعت اعظم تجربة في الفيزياء؟ احتمالات قطة شرودنجر، يعني لا هي 1% ولا هي صفر 100%، هي مزيج من الاحتمالات بين الاثنين. الظاهره دي بيسميها علماء الفيزياء السوبر بوزيشن، والكيوبيت لما بيبقى في سوبر بوزيشن بيكون في مزيج من الاحتمالات من الحالتين، مثلا 80% يكون واحد و20% يكون صفر، لكن اول ما بنقيس قيمته بيكون في حاله واحده بس من الاثنين دول وفقا لكل احتماليه فيهم. في المثال بتاعنا غالبا هيطلع واحد، لان احنا حطينا احتماليه الواحد اكبر من الصفر بكتير. عشان تقدر تتصور اللي بيجرى احسن، تخيل نفسك جبت كوين ورميته في الهواء، الكوين هتقعد تلف حوالين نفسها، واثناء دورانها هي مش ملك ولا كتابه، بتبقى مزيج من الاثنين. بس اول ما تمسكها وتبص عليها هتكون يا اما ملك يا اما كتابه. انا عارف يا عزيزي والله ان الظاهره دي غريبه عليك، وان فكره ان انا لما بقيس حاجه ده بيغير الحاجه اللي بنقيسها، تحسها كده فكره خيال علمي، ولكن ظاهره السوبر بوزيشن دي من اهم اساسيات الكوانتم ميكانكس. واحد يقول لي طب احنا نستخدم الكيوبيتس دي في اننا نعمل عمليات حسابيه دقيقه ازاي؟ يعني الكمبيوتر العادي بتاعنا لما بنطلب منه يا مستر كمبيوتر تحسب لنا حاجه بيطلع لنا نتيجه واحده وواضحه وصريحه، مفيش اي احتمالات. وفي الواقع دي واحده من اهم مميزاته، لان لو النتيجه اللي بيطلعها مش ثابته ما كناش اعتمدنا عليه الاعتماد الكبير ده. تخيل عزيزي حد بيعرض عليك جهاز انذار لعربيتك، هيرن لو حد حاول يسرقها بس بنسبه 70%، يعني في احتمال 30% انه ما يرنش لو حد حاول يسرقها. ده بذمتك عمرك تفكر تشتريه؟ في الحقيقه عزيزي انت معاك حق، برمجه الكمبيوتر العادي اسهل كتير من برمجه الكوانتم كمبيوتر، لان برمجه الكوانتم كمبيوتر مش بس بتطلب انك تكتب كود بيطلع لك النتيجه اللي انت عايزها وخلاص، لا دي بتطلب انك تضمن ان النتيجه اللي انت عايزها هتكون النتيجه اللي ليها اكبر احتماليه انها تطلع لك في الاخر. يعني انت مثلا محتاج تضمن ان النتيجه اللي انت عايزها تظهر لك 95%، فتبقى مطمن ان النتيجه اللي هتطلع دي هي الصح. طبعا دي حاجه صعبه جدا، لان ده بيتطلب منك انك تزود احتماليه حاجه انت اساسا لسه مش عارفها. ما احنا اصلا عاملين كل ده عشان نعرف النتيجه المعينه دي ايه، ازاي هنزود احتمالاتها واحنا اصلا مش عارفينها. على الرغم من ان فعلا ظاهره السوبر بوزيشن بتخلي التعامل مع الكوانتم كمبيوتر وبرمجته عشان يعمل حاجه احنا عايزينها اصعب، الا انها بتديله القدره انه يعمل العمليات الحسابيه بشكل اسرع بكتير من الكمبيوتر العادي. تخيل مثلا قدامك خزنه باسورد وعايز تفتح الخزنه دي، الباسورد بتاع الخزنه دي هو 4 ارقام، كل رقم يا اما صفر يا اما واحد. لو انت ناسي باسورد الخزنه دي وقررت تحاول تقتحمها فقدامك حلين، يا اما تقعد تهبد لي اي 4 ارقام عشوائيين ويا صابت يا خابت، يا تمشيها واحده واحده تجرب في الاول 4 اصفار وبعدين 3 0 1 وبعدين 0 1 0 وبعدين 0 1 2 وهكذا، تفضل تبدل 16 مرة ومرة فيهم هتوصل اكيد للباسورد الحقيقي اللي الكيوبيت بقى تقدر تعمله. حس انها والله شايلة 1 و0 في نفس الوقت، تقدر تطلع لك النتيجة بتاع كونها 1 وكونها 0 في نفس الوقت. يعني انت لو عايز تفتح الخزنه دي كل انت محتاجه هو انك تبعت لها 4 كيوبيتس، ال4 كيوبيتس دول شايلين ال16 باسورد الممكنين كلها في نفس الوقت. اللي هيحصل لو انت مبرمج الكوانتم كمبيوتر صح ان الخزنه دي هتفتح، ومبروك عليك يا اسطى، وبعت لنا من اللي جوه، لان الكيوبيتس بتجرب كل الاحتمالات في نفس الوقت، فانت كده قدرت تفتح الخزنه في خطوه واحده بس. السوبر بوزيشن مع ظاهره تانية اسمها الكوانتم انتانجلمنت بيدوا الكوانتم كمبيوتر مقدره اعلى من الكمبيوتر العادي في تخزين ومعالجه الداتا، لان لو الكمبيوتر العادي يمشي في طرق واحد وبعديه التاني فكمبيوتر الكوانتم بقى هيمشي فيهم كلهم في نفس الوقت ويديك نتيجة على طول. في كتابه شرودنجرز كيلر اب بيقول لنا الكاتب جوناثان دوالينج ان من الثلاثينات واحنا عارفين كل المعادلات اللي ممكن تخلينا نحاكي التفاعلات الكيميائية على الكمبيوتر، ولكن من ساعتها واحنا ما عندناش الكمبيوتر اللي يقدر يخلينا نعمل ده. الكوانتم كمبيوتر بقى قادر انه يغير الحكاية دي، قادر يكون المفتاح السحري اللي هنفتح بيه اكتشافات علمية عظيمة، ويبقى عندنا معرفة اكبر بالمركبات والعناصر الكيميائية، وبالتالي قدرتنا تبقى اكبر على استخدام دمها. لو عرفنا نعمل ده حاجات كتير قوي في حياتنا هتتغير. هتسالني زي ايه مثلا يا ابو حميد؟ هقول لك يا عزيزي، فاكر الهابر بوش بروسس اللي اتكلمنا عنها في الشرير الذي انقذ العالم فيتس هابر؟ لا مش فاكر، خليني افكرك بسرعه. النباتات بتحتاج لنيتروجين عشان تنمو، ورغم ان النيتروجين موجود بكثافه في الجو الا ان النباتات ما بتقدرش تسحبه لوحدها كده، عشان كده المزارعين بيمدوا الارض باسمده تساعدهم في ده. الاسمده دي معموله عن طريق الهابر بوش بروسس. البروسس دي بالرغم انها بتمد حوالي 40% من سكان الكوكب بالطعام، الا انها بتهدر كم هائل من الطاقة، وده بيخليها مسؤولة عن 1% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الجو. ولو عملنا البروسيس دي محاكاة على الكوانتم كمبيوتر هيقدر يساعدنا نلاقي طرق نحسن فيها وتخليها تهدر طاقة اقل. مش بس كده، الكوانتم كمبيوتر بيدعها عزيزي، ده قادر انه يغير صناعة الادوية بالكامل. ممكن عن طريقه تكتشف مركبات كيميائية جديدة وتحاكي تفاعلاتها مع بعض من غير ما تضطر انها تصنعها وتجربها. شركات التك نفسها بتحاول تستغل قدرات الكوانتم كمبيوتر في المحاكاة، وده عن طريق انها تلاقي طرق تخلي بيها البطاريات تشحن بسرعة وتفرغ الطاقه في وقت اقل. واضح ان احنا عزيزي سلبنا كوانتم كمبيوتر في اول الحلقه، طلع طيب جدا. انا لو عندي اخوات رماد كنت جوزتها له. اللي فات ده كله حاجه بسيطه من التطبيقات اللي الكوانتم كمبيوتر عن طريقها يقدر يغير العالم، وعشان كده الشركات داخلة في سباق عنيف بينها على مين فيهم هيقدر يحقق الكوانتم سوبريماسي. المصطلح ده ببساطة يعني تصنع كوانتم كمبيوتر بيقدر بسرعة انه يحل مسألة. اكبر سوبر كمبيوتر نعرفه دلوقتي هياخد 10 سنين عشان يحلها، وهو ده يا عزيزي اللي جوجل عملته في 2019 لما اعلنت انها خلاص وصلت للكوانتم سوبريماسي، وان جهازها سايكامور قدر انه يحل مسألة رياضية. اقوى سوبر كمبيوتر عشان يحلها محتاج 10000 سنة، ونشرت جوجل ورقة بحثية عن الموضوع ده. السوبر كمبيوتر اللي جوجل اعلنت هزيمته لما عملت الكوانتم كمبيوتر بتاعها هو سمت بتاع اي بي ام. اي بي ام بقت تسكت الناس تحط ملح وفلفل وتاكل وشها يا رقاش وزرار الكيبورد بتاعها؟ لا والله لا ما يصحش. تعلن اي بي ام ان سمت بتاعها قوي قوي قوي وسريع قوي قوي قوي، وان مفيش 10000 سنه ولا حاجه، ومش مننا اللي اتقال له 10000 سنه عشان تحل مساله. الكمبيوتر ادوا له المساله وعرف يحلها في يومين ونص، ولا عزاء للكوانتم كمبيوتر بتاع جوجل. اي بي ام ما عملتش ده لله وللوطن ولا حتى غيره على الامانه العلميه مثلا، ده عملت كده عشان هي واحده من المنافسين التقال لجوجل في مجال الكوانتم كومبيوتنج. اي بي ام دخلت بتقلها في مجال الكوانتم سنه 2016 وعملت مشروع اي بي ام كيو اكسبيرينس، ومش بس كده دي كمان عملت مكتبه كيسكت بلغه بايثون عشان اي حد يقدر من خلالها يبرمج الكمبيوتر بتاعها. مايكروسوفت شايفه بقى الكلام ده كله تقوم ساكته؟ الناس تحط كاتشب وتاكل وشها؟ الناس تفك الويندو وتقرشه؟ ده حتى عيب والله. من المعروف ان مايكروسوفت هي اللي اخترعت لغه البرمجه الشهيره او لغه الكيو عشان تبقى دي لغه برمجه الكوانتم كومبيوتر وتنافس كيسكت بتاعه اي بي ام. الموضوع حرب تكسير عظام بين الشركات الكبيره غير جوجل واي بي ام ومايكروسوفت. انتل كمان داخله في الموضوع ومعها شركه اتش بي، ده حتى علي بابا وبيدو دايسين كمان. والحرب مش دايره بين الشركات العملاقه دي وبس، حتى الستارت ابس عايزه يبقى ليها تواجد على خريطه الكوانتم وتنافس هي كمان وتصنع كوانتم كمبيوتر. في مقال منشور في موقع نيتشر بيقدر حجم التمويل اللي جه للشركات دي بحوالي 450 مليون دولار، كله عايز يحقق سبب ويعمل اختراع او اكتشاف ويبقى له الرياده. ده مش بس الشركات اللي دخلت في حرب ما بينها، ده حتى الدول امريكا والصين داخلين مع بعض في سباق على مين هيوصل للكوانتم سوبريماسي الاول. موقع ساينتفك امريكان بيقدر ان كل واحد فيهم بيصرف حوالي 100 مليون دولار كل سنه على كوانتم كومبيوتينج. 100 مليون دولار! كتير من المحللين بيشبه السباق ده بسباق امريكا مع روسيا في القرن العشرين على اكتشاف الفضاء. السباق العنيف بين امريكا والصين في مجال الكوانتم كومبيوتينج مش بس سباق على الارباح عزيزي، دي مساله امن قومي. وحينما نتحدث عن الكوانتم كمبيوتر لا تحدثني عن حقوق عين شمس. بفك معاك يا عزيزي، ما الكلام كله محقق والله، لا انا ولا انت ولا اي حد في العالم ده فاهم الموضوع. هو زي ما فاينمان كان بيقول شت اب اند كالكوليت، ده اللي احنا بنعمله. اجري مش عارفين نجاوب على اهم سؤال ويمكن ابسط سؤال، احنا هنا ليه؟ هو صفر ولا واحد؟ والله يا عزيزي ما حد عارف وكلها بتحلو. وزي ما شفنا في المثال بتاع الخزنه، الكوانتم كمبيوتر يقدر يعمل عمليات حسابيه كتير وفي نفس الوقت لحد ما يعرف يوصل للحل الصح. ده ممكن يكسر الجوريثم الار اس اي اللي هو بيحمي اغلب البيانات على الانترنت. وفعلا في عام 1994 عالم ابن حلال اسمه بيتر شور تقريبا كان قاعد فاضي كده، انا قايل لك طب ما اروح اكتب لي الجوريثم بيشتغل على الكوانتم كمبيوتر، ده ممكن يكسر الجوريثم الار اس اي. وبالفعل وصل شور للالجوريزم ده، وبكده شور اثر المسافه على الدول، يعني الدول اللي هتوصل لتصنيع كوانتم كمبيوتر يكون قوي كفايه بحيث ان الالجوريزم شور يشتغل عليه هتقدر تكسر الشفره بتاعه النت. ولما سالوا شور انت متاكد من الالجوريزم ده؟ قال لهم اي ام شور. خد بالك يا عزيزي ان اي دوله تقدر توصل انها تكسر الشفره بتاعه النت ساعتها هتقدر تجيب اي داتا هي عايزاها عن اي كيان هي عايزاه. اللي بيحصل دلوقتي ده شبيه قوي باللي بيحصل مع بدايات الكمبيوتر اللي كان الحافز الاساسي لاختراعه في الحرب العالميه الثانيه هو كسر شفره العدو، وزي ما يكون التاريخ بيعيد نفسه. طبعا يا عزيزي الكلام اللي انا عمال اقوله من الصبح عن الكوانتم كمبيوتر حمسك، وتلاقيك بتتخيل ان كلها كام سنه وهتقعد تلعب جي تي اي على كوانتم كمبيوتر، هجيبه مستعمل من شارع عبد العزيز. هو انت دايما كده يا عزيزي متسرع واهوج، لاننا عشان نوصل لكل التطبيقات الهائله اللي كلمتك عليها دي فاحنا محتاجين جهاز كوانتم كمبيوتر محندق كده في بتاع مليون كيوبيت. هتقول لي وماله يا ابو حميد ده واحد ميجا يا عم مش قصه. يوسفنا اقول لك ان بعد الحز اللي كل الشركات والدول عماله تحزقه ده، فاكبر كمبيوتر كوانتم قدرنا نخترعه في 54 كيوبيت بس. عشان نوصل من ال 54 كيوبيت لمليون كيوبيت محتاجين حوالي 30 سنه. انا حاسس ان احبطك تاني والله لحبطك. احنا ممكن ما نوصلش لمليون كيوبيت بعد حتى 30 سنه. زي ما الكوانتم ميكانكس بتدي الكوانتم كمبيوتر قدراته الجباره دي، فهي برضو بتخلي تصنيعه شيء صعب ليفل الوحش. عشان ادخل الكيوبيتس بتاعتي في حاله سوبر بوزيشن فانا محتاجها تبقى معزوله تماما عن الحراره الخارجيه والمجالات المغناطيسيه، لان اي تغير في الاثنين دول هيشوش السيستم ويخليه يدي نتيجه غلط. العلماء عشان يعزلوا الكيوبيتس بشكل تام بيحطوها على تشيب وبيحطوا التشيب في درجة حرارة قريبة من الصفر كيلفن. الصفر كيلفن دي عزيزي أبرد حرارة موجودة في الوجود، دي أبرد من الفضاء الخارجي، بتساوي سالب 273 درجة مئوية. الحكاية دي بتخلي زيادة عدد الكيوبيتس والحفاظ عليها على درجة الحرارة دي شيء صعب جدا، وبالتالي بيخلي الرهان على إن أجهزة الكوانتم كمبيوترز دي هي اللي تغير العالم ده رهان مش مضمون خالص، زي الكيوبيتس وهي بتدور بالظبط مجرد احتمالات في الهواء. للأسف يا عزيزي الكوانتم كمبيوتر مستقبله ونتائجه مش واضحة، ممكن فعلا يغير العالم ويخلق لنا إمكانيات واختراعات ما كناش متخيلينها، وممكن يحصل عشرات الأفكار الواعدة في تاريخ العلم اللي رغم حماس الجماهير والعلماء ليها فضلت مجرد أفكار مش عارفين نطبقها. طب يا محمود ما نحاول نكويها. عزيزي الأفكار اللي ما نعرفش نطبقها بنعلقها. الكمبيوتر الكلاسيكي نفسه بتاعنا فات عليه وقت، وكان زمان بيحتاج أوضة ضخمة نحطه فيها، وتطويره كان صعب جدا بسبب حجمه، بس جه ترانزستور وغير كل ده. هو التاريخ من ساعة ما بدأ بيعمل إيه؟ قاعد يشوف نفسه يعيد. يا عم تاريخ خليك كرييتيف شوية. بس هو كده كده هيعيد نفسه، هروح فين يا؟ وارد يجي لنا اختراع يسهل علينا صناعة الكوانتم كمبيوتر. كل اللي أقدر أقوله لك دلوقتي يا عزيزي إن عالم الكمبيوترات مش قاعد ساكت، ومش من ناحية الكوانتم كمبيوترز بس، دلوقتي في علماء بيفركوا وبيحاولوا عشان يعملوا موليكيولر كمبيوتر، كمبيوتر بيستعمل مركبات كيميائية بدل الترانزستورز، وهناك الأوبتيكال كمبيوتر، وده كمبيوتر بيستعمل الضوء بدل الكهرباء، وهناك النيورو كمبيوتر، وده بيستعملوا فيه خلايا عصبية حقيقية، اللي هو بدل ما نعمل حاجة بتفكر زي المخ، هتلاقي المخ ده نفسه نشوف بيقول إيه، هل حاجة من دي في يوم من الأيام هتهز العالم بتاعنا زي ما الترانزستور عمل من 70 سنة؟ كل دي مجرد احتمالات وأسئلة ملهاش إجابة، المستقبل بس هو اللي يقدر يجاوبنا عليه، ودينا قاعدين مستنيين، وعايزك بقى وأنت قاعد مستني كده، شوف الحلقات اللي فاتت، الحلقات اللي جاية، تنزل بص على الحاضر، وإحنا على اليوتيوب نشترك على القناة، عزيزي اللي هو في المستقبل ده، لو بتشوف هذه الحلقة من خلال كوانتم كمبيوتر، اكتب أنا بشوف هذه الحلقة من كوانتم كمبيوتر، ودعي لي يا عزيزي غالباً هكون مش موجود، محتاجين على الأقل 30 سنة، على الأقل، 30 سنة هبقى فين يا ربي. تبقى كمي ولا مش كمي؟ استنى انت ايري كمي ولا مش كمي؟ خلاص يا عم زعلش وراسك ابوسها يا عم. خلاص يا عم زعلش، النهارده 21 مارس جبت حاجه للمذر بورد، تعال ننزل النهارده، خلاص تعال بس تعال.